يقدم نصوص يقدم نصوصها ويقرأ في الصلاة التفات ورفع بصره إلى السماء وترنيب عينيه وإقعاؤه واشتراك ذراعيه ساجدا عبسه وتروح وتروحه وعبسه وتقصره وتروحه وفرقعة الأصابع وتشبيكها فرقعة أصابعه أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا وبحضرك الدعاء أو بحضرك الدعاء نعم بس نعم فاتحة لا جمع شورا في فرض كنفل وأن يكون في فرض كنفل وله رد المار بين وله رد المار بين يديه وله رد المار بين يديه وعد الآي وعد الآي والفتح على إمامه ولبس ثوب ولف عمامة ولف عمامة وقتل حية وعقرب وقمل وإن زاد فإن أطال الفعل ولو عرفا فإن أطال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريط بطلت ولو سهوة بس ويباح الرائح أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء فرس حرجه مصفقة امرأة ببطن كفها على ظهر الإخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثومه ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثومه بس خلاص نعم وراء ليش لازم تحفظ نعم وتسن صلاته وتسن صلاته بلا ذكر في المؤخرة الرحم قائمة في المؤخرة الرحم فإن لم يجد فإن لم يجد ساحة إلى الحق تقتل بمرور كلب أسود بهيم ولو فقط ولو التعود عند آية وعيد السؤال عند آية رحمة ولو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف ويقرأ في الصلاة التفات كيف الالتفات نعم يعني الالتفات جر العينين لا دور العينين ما يصبح التفات إلى الشيء طيب يعني إدارة رأسك ها؟ طيب ما الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التفات في الصلاة الالتفات محلقة إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك طيب وسئل عن الالتفات سئل عن الالتفات فقال هو محلق اختلاس اختلاس ايه كم من اختلاس من يختلسه الشيطان من صلاة العبد هو ما هو بسرعة الى سرعة من غفل لا اختلاس يعني سرقة يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتف طيب لهذا الروس ما هذا طيب نعم الأخ يقول المؤلف رحمه الله ورفع بصره إلى السماء ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يتهلنا قوم عن رفع بصره إلى السماء ولا تخففن أبصارهم من النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير طيب الآن استدلت أنت بهذا الدليل هذا الدليل يقتضي كما قال المؤلف أن الالتفاء أن رفع البصر عليه السلام مكروه أو أنه حرام حرام ليش أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل إيه؟ أحذر من رفع البصر وقرناه بعقوبة فإن قرينة التحذير بعقوبة أصبح حرام صحيح يا جماعة طيب يكره أيضا أحمد تغمض العينين ما الدليل لا إذن أنا ما نقدر. العلم معرفة الهدى بدليل. قال ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. ما حضرت؟ لا حضرت بس ما الدليل. لا لا جعل الدليل. ها سامي ثاني هدى عنه. الدليل أنه فعل اليهود. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. نعم. تمام. مخالفات في الشرائع. طيب أحمد هل يستثنى من هذا الشيء التغميض؟ يستثنى في حال واحدة إذا كان أمام المصلي ما يصله إنه فإن له أن يغمض عينيه ليتم قتله. إيه الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الخشوع وهذا وسيلة إلى الخشوع والوسيلة إلى الشيء إلى المشروع مشروع. نعم. إيه في أيضا دليل آخر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته الخميس فأمر أن يشاء ويؤتى بجانية بجانية. لكن يقول قد يقول قائل التشبه موجود باليهود تغمير. دليل هذا عكس من المغمض من المغمض من المغمض يبعد كل ما يشغل عن الصلاة. قلنا أن المكروه يزول بحاجة وإذا كان يكره تغمض العينين واحتاج الإنسان التغميض فالكره تزول. ما تكلمت قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهة الكفار فإذا وجد سبب زال النهي إحالة للفعل على سبب. ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحية المسجد إحالة له على السبب. فهذا الذي غمض عينيك لأجل السبب هذا ما نقال في مشابهة. نعم. طيب حكم الإقعاء بندر الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟ مكروه. الدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقع أحدكم كإقعاء الكلب فيما معنى أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وأدنى أحوال النهي إيش؟ الكراهة. طيب الأخ لوراء ثلاث ذراعي ذا لوراء اي نعم الصلاة مكروه. الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي تجيب الحديث يعني كل واحد يقول هذا الدليل ما حضر الصلاة ما حضر الصلاة. نعم نص النبي صلى الله عليه وسلم ان يسترنا عن قعد والفراش فالفراش صلى ما تستطيع تجيب اللفظ الحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. طيب نعم طيب فيه العدد يا غانب حكمه مكروه. مكروه ليش؟ لأنه مشغلة. نعم وينافي الخشوع العبث الغامض حكمه مكروه. مكروه ليش؟ لانه مشغله. نعم وينافي الخشوع. نعم مثل ايش رايك؟ في عبث الرجل ترى او في ساعه ترى قلم اين رثته الساعه وقلم ازراره. طيب تخصص نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وتخصص. طيب مثال تخصص ما هو التخصص؟ ما هو أن يضع يديه على خصر

أما فهمت؟ يعني إذا قلنا أن تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة تسهوا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة أن من فعل شيئا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تطل العبادة؟ ليش؟ لأن من يرى هذا الرجل يعني يغلب على أنه ليس في الصلاة، وهذا يعني على خلاف الصلاة. يعني منافل للصلاة، منافل للصلاة كأنه ليس في الصلاة. طيب هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة، ولو أخرج الصلاة عن موضوعه ما دام كان سهل. نعم، على القاعدة نقول أنه لا يأثم إذا كان سهل. نعم، لكن الصلاة تبطل. إيه نعم، لأنها حسب ما ينافيها. إيه نعم، لكن في الحقيقة القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاة. لو جامع الإنسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل الصلاة. طيب هل تجوز قراءة أوساط السور؟ الأخ لأنه هذا الذي ثبت. أي أنت؟ نعم يجوز. يجوز تقرأ من وسط السورة؟ وش الدليل؟ نعم صحيح؟ نعم، هذا دليل عام. ما عندك دليل خاص؟ ها؟ يلا عمر. دليل نعم، قول آمنا بالله. طيب إذا قال قائل هذا في النفل، نقول أنه ما ثبت في النفل إلا بدليل. إلا بدليل، تمام. مع أن الدليل اللي قال الأخ صحيح، لكن هذا دليل خاص. طيب قال المؤلف إذا نابه شيء. أخذت خالد؟ يلا، إيش معنى نابه؟ عرض له شيء. أي شيء يكون؟ لو أنه قرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟ ماذا يصنع إذا نابه شيء؟ مرة واحدة يكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب المرأة تصفق سواء بحضرة الرجال أو لا؟ لما ما الذي يجب على كلام المؤلف؟ هذا العموم، سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال. طيب ذكرنا أن هناك قولا في المسألة. ما حضر؟ نعم قول الآخر يقول إن كانت مع الرجال فلها التصفيق، وإن كانت مع النساء فتسبح. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجل وتصفق النساء، فهذا يدل على أن النساء كنا مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معنا الرجال يبقى التسبيح لهن لأنه مشروع، ذكر مشروع في الصلاة بخلاف التصفيق. طيب كيف تصفق المرأة؟ لا اللي وراك يا منت حكم كفها على ظهر المخ. كيف حكم كفها؟ يعني حكم كفها هكذا. شفتوا يا جماعة جماعة ورهنية شفتوه؟ يلا يقول ماشي. ليش حتى تطمس براسك؟ طيب في صفة ثانية. نعم لا أخذت يا عمر. نعم في صفتين غير هذا. ايش؟ يكفران جميعا، فلا يمنع اليسرى كفار أو قل اليسرى اليمنى. لا لا ما أقيل هذا من جنسك يا مهند. الصفة الثانية هي كذا، الصفة الثانية في البطن على البطن كذا، هذه واحدة. والثالثة نعم بظاهر كفيها على بطن أخرى، بظاهر كفيها على بطن أخرى ولا هجماء قائمة شكو؟ نعم. طيب وذكرنا أن الأمر في هذا واسع وأن المهم التنبيه. طيب المؤلف يقول له رد المار بين يديه، ماذا نقول في هذا التعبير؟ نعم يعني يباح له. نعم ويجيب عنه أنه يعني عندما اصبر اصبر بارك الله فيك، هذا ظاهر كلامه، في قول آخر غير الظاهر هذا؟ ايه ها. أنه يجب عليه إذا كان مما يرفع الصلاة يجب عليه أن يرد النار. لا ما مو على على التفصيل. إذا كان يعني أولا يسمى القول الثاني أنه يسلى أن يرد. ظاهر كلام المؤلف أنه يباح. طيب القول الثاني أنه يسمى له. والثالث وإذا كان ما يقطع الصلاة أنه يجب مطلقا. أنه يجب مطلقا. نعم. والرابع إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرد. إن كانت الصلاة فرضا. نعم. وإلا فيكون فلا يجب. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟ نجيب عن كلام المؤلف. نعم. المصرح عندما كان ممنوع من الحركة في الصلاة. لما كان الأصل منع المصلي من الحركة يعني أتى باللام يبين له أن يباح له أن يرد النار لبيان رفع الحرج لقطع النظر عن كونه سنة هو كذا. نعم صح، يعني هذا في مقابلة المنع واضح. طيب يلا محمد اسمعي. يقول مؤلف النصارى تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة احترازات. أول شيء أول احتراز بمرور الكلب، أنه يعني حتى تبطل الصلاة أن يمر الكلب بين يدي المرء، أما إذا كان يعني مرور بالمرور. القيد الأول مرور ها. كلب أسود يعني كلب أما أسود بهيم. والثالث أسود والرابع فقط. إيش يعني خلط ما يدخل فيها لا ما يدخل إيش يدخل كب أسود بهيم ونمر بين يدينا مرور بين يدينا. خلنا نمشي على كم المؤلف مرور هذه مرور ها. كلب نعم هذه أثنين نعم ثلاثة أسود بهيم والرابع بس لا أربعة متأكد بهيم كذا نعم. طيب صحيح أربع شهور يعني أربعة قلوب. لو أن الكلب كان رابضا أمام المصلى هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه صلى شرطا وهو مرور. طيب لو مر بين يديه أرنب لا تبطل صلاته. ليش؟ لأنه الأرنب ليس كلب. ليس كلب. طيب صحيح. لو مر كلب أبيض لا تبطل صلاته لأنه ليس بأسود. نعم. لو مر كلب محجر أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه لا تقصر لأنه ليس ببهيم. ليس ببهيم تمام يا جماعة. طيب ما دليلك على هذا؟ دليل المؤلف قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب الأسود الكلب الأسود والحمار